له بالمدينة أصلا أن يتمسك به، ومن لم يكن له بها أصلا فليجعل له بها أصلا ولو قصرهما. فلا هذا حديث لا أصل لهذا، ليس له أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.